الحمد لله. كتابنا اليوم هو شرح معاني الآثار للعلامة أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي رحمه الله، مات سنة 21 و300 للهجرة. ذكر في مقدمة هذا الكتاب سبب التأليف فقال: سألني بعض أصحابنا من أهل العلم أن أضع له كتابا أذكر فيه الآثار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام التي يتوهم أهل الإلحاد والضعفة من أهل الإسلام أن بعضها ينقض بعضا لقلة علمهم بناسخها من منسوخها وما يجب به العمل منها لما يشهد له من الكتاب الناطق والسنة المجتمع عليها، وأجعل لذلك أبوابا أذكر في كل كتاب منها ما فيه من الناسخ والمنسوخ وتأويل العلماء واحتجاج بعضهم على بعض ونحو ذلك، إلى آخر ما ذكره رحمه الله. فهذا الكتاب في دفع ما يوهم التعارض بين الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. للكتاب قيمة عظيمة، حتى قال العيني: وأما تصانيف الطحاوي فتصانيف حسنة كثيرة الفوائد، ولا سيما كتاب معاني الآثار، وقد فضله بعض أهل العلم على كثير من المصنفات في الحديث. مما امتاز به هذا الكتاب أن الطحاوي رحمه الله يذكر الأسانيد ويعتني بذلك، ويذكر الطرق الكثيرة، يدرس بعد ذلك هذه الطرق دراسة جيدة، ويذكر أقوال المخالفين ويرجح ما استبان له من وجه الصواب فيها، وهو متجرد للترجيح ومتبع للسنة في ذلك رحمه الله. كتابه هذا يشتمل على الكثير من الآثار عن الصحابة وعن التابعين، وقد بوب هذا الكتاب على طريقة أهل الفقه، فابتدأه بكتاب الطهارة وانتهى بكتاب الفرائض، فرحم الله الطحاوية وعلماء المسلمين.